إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع مسألة شعب الإيمان، ما زلنا في موضوع شعب الإيمان من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 58 بعد 100، أذكر خلاصة ما عدوه. والجواب: قد لخصه الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع. طيب، يعني طويل الكلام، نأخذ خطوة خطوة. هذا السؤال سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناس في تجاه موضوع الشعب على قسمين العلماء، منهم من يرى أن العدد ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود التكثير، ومنهم من حددها وعددها كالحافظ البيهقي وكذلك الحليمي وكذلك لخصها بعض أهل العلم بعد البيهقي. والمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى قال: وقد لخصها أو ذكرها ابن حبان في صحيحه. هنا لعل الشيخ رحمه الله تكلم من حفظه فسبق إلى لسانه أنه وقف على تلخيص ابن حبان رحمه الله، ونحن سنقرأ الآن أو بعد قليل كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. ابن حبان لم يذكر الشعب في صحيحه، وإنما ذكرها في كتاب مفقود لم يقرأه حتى ابن حجر رحمه الله، حتى ابن حجر رحمه الله، مما ولذلك هو اجتهد فلخص كلام المتقدمين، أعني الحافظة ابن حجر. وابن حبان لم يقل إنه ذكرها، ولم يذكرها في شعب الإيمان، ولم يذكرها مع حديث شعب الإيمان. إذن ابن حبان رحمه الله لم يذكرها عندما شرح حديث ماذا؟ الشعب، لكنه ذكرها في كتاب مفقود اسمه وصف الإيمان وشعبه، يعني ذكر وصف الإيمان وذكر وصف شعبه. وقبل أن نذكر ما ذكره ابن حجر، ما ذكره الشيخ عن ابن حجر، أعني ما ذكره الشيخ حافظ الحكمي نقلا عن ابن حجر، قبل ذلك نوضح كلام، نقرأ كلام ابن حبان رحمه الله تعالى ونوضحه أو نشرحه. أحمد أرسل لك. نعم، فضل اقرأ. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: وقد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا، يعني تتبعت معنى الخبر الذي هو خبر إيش؟ شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة. تتبعه مدة، يعني مدة طويلة تفحص هذه الشعب. نعم. وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، لأن مذهبنا، نحن أهل السنة والجماعة، أن مذهبنا يعود إلى من؟ إلى أهل السنة والجماعة، فإنه لم يتكلم بشيء بدون فائدة، بل كل كلامه له فوائد عظيمة وهو واضح. يقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول في قوله إن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، وأن العدد مقصود. فهو رحمه الله يبين أن الكلام هذا له فائدة عظيمة، وهو أن العدد مقصود، لأنه لا يوجد كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليس ذا فائدة أبدا، ليس ذا فائدة أبدا، وإنما كل كلام عليه الصلاة والسلام مفيد ونافع وواضح. ولذلك بين طريقته التي لم يسطر ما تحتها، وإنما سردها، أعني أنها 79 شعبة في كتابه المفقود وصف الإيمان وشعبه، ويبدو أن أو وصف الإيمان وشعبه إذا عطفنا الشعب على الوصف، أو وصف شعب الإيمان ووصف شعبه، يمكن الأمران، وصف الإيمان وشعبه بعطف الشعب على الإيمان، ووصف الإيمان وشعبه أي وبيان ماذا؟ شعبه. طيب، هذه الطريقة هي التي أشار إليها ابن حجر رحمه الله، ثم اجتهد في توضيح هذه الشعب وفق ما ذكره بعض العلماء المتقدمين على ابن حجر كالبيهقي وغيره. وليس هذا الكلام الذي ذكر ابن حجر هو كلام من؟ ها؟ كلام ابن حبان. هذا أمر يجب أن تفهموه وأن تتنبهوا له، وسنكمل كلام ابن حبان ويتضح لنا الكلام أكثر. نعم. ولا من سننه شيء لا يعلم معناه، ولا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد شيء من السنن لا يعلم معناه، إنما عقيدة أن بعض الكلام لا يعلم معناه هي عقيدة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع والأهواء، ومن وافقه من أهل البدع والأهواء هم الذين قالوا إن الكلام ليس على ظاهره. فأول بذلك صفات الله، أسماء الله وصفاته، منهم من أنكرها، ومنهم من إيش؟ من أولها، ومنهم من أول البعض وأثبت البعض الإيش؟ الآخر. فتنبهوا لهذا. نعم. فجعلت أعد الطاعات من الإيمان، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعدت. يقول جعلت أعد الطاعات من الإيمان التي وردت في الكتاب والسنة، فوجدت أنها تزيد على بضع وسبعين سنة، بضع وسبعين شعبة بكثير، وذلك لأن بعض الشعب يدخل بعضها في بعض، كما سيأتي كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا. نعم. فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص من البضع والسبعين. هنا رجع إلى السنن، ارفع الصوت ليش كذا، فيقول رجعت إلى السنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدتها تقل عن ما توصلت إليه من خلال تتبع ذلك في الكتاب، يعني تقل، رجع الكتاب والسنة فوجدها أكثر، ثم رجع إلى الكتاب إلى السنة فوجدها أقل. إذن ما الحل؟ نعم، فضل. فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا جل وعلا، وتلوته آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين. هنا يقول إنه رجع مرة أخرى إلى الكتاب، فعدها وتتبع الآيات الواردة في علاقة الطاعة بالإيمان، وأن كل ما سماه النبي صلى ما سماه الله عز وجل طاعة فوجدها تنقص عن ذلك. نعم. فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد منها، فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سنته 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء. نعم هنا أو لعلها لا يزاد عليها. نعم. هنا يقول عددت بعد أن عدت النظر فيما بين دفتي المصحف وتتبعت الآيات في الكتاب، كل ما سمي طاعة وعلاقتها بالإيمان، ثم رجعت إلى السنن فتتبعتها فوجدتها بعد أن حذفت ماذا؟ المكرر. تنبهوا معي في هذا المسألة. بعد أن حذفت ماذا؟ المكرر، يعني الذي يدخل يمكن أن يدخل بعضهم في بعض. وبعد هذا وجدتها بالضبط 79 شعبة. أو 79 شعبة، 79 شعبة لا يزاد عليها ولا ينقص. هذا اجتهاده رحمه الله، ثم إنه سطرها في كتابه المفقود الذي لم يطلع عليه ابن حجر، وهو وصف الإيمان وشعبه أو شعبه على نحو ما وضحت لكم. نعم. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان 79 شعبة في الكتاب والسنن، فذكرت هذه المسألة بكمالها بذكر شعبة شعبة في كتاب وصف الإيمان وشعبه. نعم. يقول بعد أن أحصيت ما في الكتاب والسنة واستبعدت المكررات وأحصيت ما في الكتاب والسنة فوجدتها 79 شعبة بالتمام والكمال، وكما قال قبل قليل لا يزاد فيها ولا ينقص، ثم يعني أني أثبتها ليس في كتاب صحيح ابن حبان، وإنما في ذلكم الكتاب المفقود، وهو وصف الإيمان وشعبه، أو وصف الإيمان وشعبه ووصف شعبه يعني. فإذا هذا هو الذي توصل إليه الحافظ اللي توصل إليه ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى، لكن مع الأسف فإن هذا الكتاب مفقود، نسأل الله أن ييسر العثور عليه. نعم. بما أرجو أن فيه الغنية للمتأمل إذا تأملها، بما أرجو أن تكون فيه الغنية للمتأمل لمن تأملها، يعني أنها تكفي في بيان هذه الشعب لما فيها من دقة بتتبع الكتاب والسنة. نعم. فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، أغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب، أي في كتاب ماذا؟ في كتاب صحيح ابن حبان، في كتاب صحيح ابن حبان. نعم. والدليل على أن الإيمان أجزاء بشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر عبد الله بن دينار الإيمان 79 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فذكر جزءا من أجزاء شعبه. نعم. هي كلها فرض على المخاطبين في جميع الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل وأني رسول الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار وما يشبه هذا من أجزاء هذه الشعبة، يعني ذكر بين رحمه الله أنه ذكر هذه الأمور الثلاثة لأنها تدخل فيها ما بعدها ما بينها، فإذا ذكرت شهادة لا إله إلا الله دخلت فيها ماذا؟ ها؟ الإيمان بالله. ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، لأن الشهادة لأن شهادة لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، بل هي مرتبطة بشهادة أن محمدا رسول الله، وكذلك سائر الشعب الأخرى. ذكر ما لو ذكر الأمر الذي إذا فقد فقد الإيمان كله وهو الشهادتان، لأن الشهادة الثانية تدخل في الأولى، وذكر ما ينقص بتركه الإيمان الواجب مثل له بماذا؟ بالحياء، وما ينقص به بتركه الإيمان المستحب مثل له بماذا؟ ها؟ إماطة الأذى. بإماطة الأذى عن الطريق، بإماطة الأذى عن الطريق. نعم. واقتصر على ذكر جزء واحد منها حيث قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فدل هذا على أن سائر الأجزاء من هذه الشعبة كلها من الإيمان. يعني ما دام ذكر الأعلى والأدنى فما بينهما تعتبر ماذا؟ من شعب الإيمان. ما بين الأعلى والأدنى يعتبر من شعب الإيمان، وهي التي لخصها في كتابه المفقود. نعم. ثم عطف فقال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر جزءا من أجزاء شعبه وهي نفل كلها للمخاطبين في كل الأوقات، فدل ذلك على أن سائر الأجزاء التي هي من هذه الشعبة وكل جزء من أجزاء الشعب التي هي من بين الجزئين المذكورين في هذا الخبر اللذين هما من أعلى الإيمان وأدناه كله من الإيمان. كل ما ذكر أو كل ما ذكر في الكتاب والسنة من الطاعات هي من شعب الإيمان، سواء الواجب الأهم وهو التوحيد أو الواجبات الأخرى التي دون ذلك أو المستحبات، كلها من شعب الإيمان. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، فهو لفظة أطلقت على شيء بكناية سببه، وذلك لأن الحياء جبلة في الإنسان، فمن الناس من يكثر ذلك فيه ومنهم من يقل ذلك فيه. نعم. وهذا دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. لماذا؟ لأن الحياء فسره العلماء بأنه الذي يحمل صاحبه على فعل المأمورات وترك الإيش؟ المنهي. المحظورات. هذا هو الحياء الحقيقي، هذا هو الحياء الحقيقي. هناك حديث فيه كلام استحيوا من الله حق الحياء، فيه كلام لكن معناه صحيح، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الآخرة والأولى. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فإذا من إن الله المسلم الذي يستحيي من الله حق الحياء هو الذي يفعل المأمورات ويترك ماذا؟ المنهيات، ويبتعد عن المحظورات، ويبتعد عن المحظورات. وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه ونقصانه، هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وقد استدل العلماء بذلك على مسألتين مهمتين من مسائل العقيدة. المسألة الأولى دخول الأعمال في ماذا؟ في مسمى الإيمان. دخول الأعمال في مسمى الإيمان. المسألة الثانية زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. وهذا دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء. نعم. فلما استحل استواؤهم على مرتبة واحدة فلما استحال استواؤهم على مرتبة واحدة فيه صح أن من وجد فيه منه أكثر كان إيمانه أزيد، ومن وجد فيه أقل كان إيمانه أنقص. نعم. والحياء في نفسه هو الشيء الحائل بين المرء وبين ما يباعده من ربه عن المحظورات. عرفت؟ الحياء هو ما يحول بين المرء وعن ارتكاب المحظورات، وبالمقابل ما يؤدي إلى فعل الواجبات. نعم. فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ترك المحظورات شعبة من الإيمان بإطلاق اسم الحياء عليه على ما ذكرناه. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا من صحيح ابن حبان، وننتقل نعود إلى كلام الحافظ ابن حجر الذي أورده المصنف. والمهم أن نبهتكم على أن المصنف رحمه الله يفهم من كلامه أن ابن حبان قد عدها في صحيحه، وإنما عدها في الكتاب المفقود كما ذكرت لكم. نعم، لعلنا نكتفي بهذا. ونأتي إلى الأسئلة ونكمل غدا كلام الحافظ بن حجر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: أريد الزواج من امرأة لحاجة، وأعلم يقينا أن أهلي لن يوافقوا عليها، وغالب الظن أني سأطلقها بعد انتهاء حاجتي منها، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه متعة الرافضة، وإن أجازه من أجازه من بعض العلماء، والبعض رجع عن إجازته، فهذا النكاح المؤقت الذي يفعله أكثر من يتزوجون على نظام ما يسمى بالمسيار، أكثرهم يتزوج امرأة على طريق المسيار وهو في قرارة نفسه ينوي الطلاق مستقبلا، ينوي الطلاق مستقبلا. وفي الحقيقة أنني لا أرى فرقا بين هذا العمل المنكر والذي فيه غش للناس وغش للمرأة وغش للمسلمين وبين متعة الرافضة. الفرق أن متعة الرافضة معلنة، وهي الاتفاق على الزواج مدة معينة ولو ساعة، نعم، ويرون أن من يولد من هذه المتعة يعتبر سيدا أو شريفا كما تزعم تلك الطائفة الضالة. لكن لا، المسلم عليه أن يترفع عن هذا العمل حتى وإن وجد قولا بجوازه من بعض العلماء، ربما نقلت أقوال عن بعض العلماء بجواز ذلك، لكن الذي أدين الله به وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد ونص عليها الأوزاعي وغيره بأن هذا النكاح المؤقت يعتبر متعة، وبالتالي فإنه محرم. هذا من أنكحة الجاهلية. أنكحة الجاهلية التي كانت أربعة أنواع: واحد، نكاح المتعة أن يأخذها في وقت مدة معينة ثم يطلقها، والثاني نكاح الاستبضاع والعياذ بالله، وهو أن الزوجة الديوث يرسل زوجته إلى أحد شجعان العرب وقال: اذهب إلى فلان واستبضعي لنا منه ولدا، صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني إذني معه حتى تأتي بما بولد شجاع مثله. والثالث نكاح الشغار، وهو أن يزوجه ابنته مقابل أن يزوجه ابنته أو أخته بأخته أو نحو ذلك. والرابع نكاح الرمي، يعني كان إذا مات أحد عن زوجة عن امرأة يتسابق إليها أهل قرابة الرجل فيرمي عليها ثوبه، فأيهم وقع ثوبه أولا هو الذي يستحق ماذا؟ نكاحها أو يستعبدها أو نحو ذلك. فعلينا أن نحذر من هذه. أقول هذا الذي سألت عنه أيها الأخ الكريم محرم ما دام نيتك الطلاق عندما عقدت النية على التزوج من هذه المرأة، وسواء علم أهلك أم لم يعلموا هو محرم بكل حال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا ولله الحمد إمام مسجد، وأحس أني ارتكبت خطأ ذهبت إلى تركيا لزيارة أحد أقاربي، فذهب بي إلى سيد صوفي قادري، ولم أكن أعلم، وتبين لي عند الانصراف أنه كاهن وعراف وساحر، فهل علي شيء وهل أدخل في الوعيد وأنه لا تقبل صلاتي 40 يوما؟ أفيدونا مأجورين. إن كنت قد أقلعت فورا بمجرد أن لاحظت تلك الملاحظات فأرجو الله أن يتقبل توبتك، أما إن كنت قد صدقت فتب إلى الله توبة نصوحة وجدد إسلامك، جدد إسلامك إن كنت قد صدقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم وضع اليدين على الصدر عند السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال؟ هذا الوضع بدعة من البدع، سلم ثم انصرف، ويدك تكون يعني ليس لها وضع معين، ولا يشترط أن تضعها على صدرك أو على جنبك أو على أي شيء، فهذا كله من البدع المحرمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سلم، قل السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف، ولا تجعل يدك على صدرك، ولا تدعو عند القبر، ولا تطيل الوقوف عنده، ولا تكرر زيارة مرة بعد مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أكلت لحم إبل ولم أتوضأ وصليت، فماذا علي؟ عليك أن تعيد الصلاة في الصلاة في أصح أقوال أهل العلم. نعم، مسألة فيها خلاف، لكن الحديث صريح، قال صلى الله عليه وسلم: سئل قيل له أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فإذا عليك أن تتوضأ من جديد ثم تعيد صلاتك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ذكر في الحديث الإيمان 70 أو 60، لماذا الاختلاف في العدد؟ الاختلاف من بعض الرواة، ولكن العلماء ذكروا أنها ربما تكون عند الإجمال 60، وعند ذكر بعض الأشياء التي يمكن ضمها إلى بعض بضع وستون، وأما ذكر التفصيل فهي 79. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على رأسه ويقول: هذا من باب المحبة. ما علاقة وضع اليد على الرأس بالمحبة؟ نعم، يجب أن نحب رسول الله أكثر من أنفسنا ومن أهلينا ووالدينا والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى، يعني الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه، لما قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. محبته ليست بهذه الحركات، محبته ليست بالأغاني والابتهالات، محبته ليست بالمدائح المبالغ فيها، محبته ليست بالشركيات كما في قصيدة البوصيري المسماة بالبردة، إنما محبته دليلها ما هو؟ اتباعه في امتثال بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فانتبه يا عبد الله، المحبة كانوا يتلقون السيوف برقابهم والرماح بصدورهم فداء لمن؟ فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبيب بن عدي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، الشهيد المعروف، عندما أسرته كفار قريش وأرادوا قتله خرجوا به خارج الحرم إلى الحل، لأنهم لا يقتلون أحدا في الحرم. فلما أوقفوه قال دعوني أصلي ركعتين، فأعطوه مهلة فصلى، وقال لو لأني أخشى أن تقولوا تأخر خوفا من السيف لا أطلت أكثر من ذلك. ثم قالوا له أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ أيسرك أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال لا والله، ولا أن يشاك بماذا؟ بشوكة. الله أكبر. هذا هو الحب الحقيقي. طلحة بن عبيد الله يضع يده فداء لرسول الله وقطعت بالسيف وهو يدافع عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الحقيقي، ليس حب المدائح والحفلات والموالد والكلام الفارغ والطبول والزمور والموسيقى ودعوى أنه يحضر الموالد، تلك الدعاوى الباطلة والبدع الكاذبة الفاسدة، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. يجتمعون ويرقصون ويطبلون ويزمرون ويتراقصون كالسكارى، ثم فجأة يقفون، حضر الحبيب حضر الحبيب، يا كذاب يا كذاب يا كذاب. الحبيب يحضر الرقص، الحبيب صلى الله عليه وسلم يحضر الرقص. أجيبوني عباد الله، اتقوا الله وبلغوا هذا إلى من وراءكم. الحبيب لا يحضر الموالد، والحبيب لا يحضر عند أحد، والحبيب لا يراه أحد يقظة. طيب، إن كنتم صادقين أيها المبتدعة فأرونا إياه، يلا ليلة المولد نحضر معكم، تعالوا أرونا أين هو، أين شكله، أين يعني جسمه، كيف يحضر، ما طريقة حضوره. والله وتالله وبالله إن هذا لافتراء عظيم وكذب جسيم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة أبدا، ولا يحضر تلك الموالد الفاسدة وتلك التصوفات الباطلة، والله لا يحضرها صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يحضرها فقد كذب وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخوان، أنا أسألكم سؤال، ألم تحصل مواقف عظيمة تتطلب حضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصلت مواقف أم لا؟ هل حضر؟ طيب، في سقيفة بني ساعدة اختلف المهاجرون والأنصار، فقال كل منهم منا أمير ومنكم أمير. طيب، لما لم يحضر وهو لم يدفن بعد؟ لم يدفن، كان مسجن بغطاء، ليش ما حضر؟ لما لم يحضر؟ فيصلح بين المهاجرين والأنصار، لكن الله شرح صدورهم لاستخلاف من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، حصلت قصة الجمل وصفين، وتقاتل الصحابة بسبب فتنة اللعين عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، ابن السوداء عليه لعائن الله، لما لم يحضر؟ لما؟ ثم يأتينا في آخر الزمان طائفة مبتدعة فاسدة مفسدة وتقول إنه يحضر الطبل والزمر يغنون ويتراقصون ويسكرون ويأكلون الموائد، وربما سكروا في بعض البلاد يسكرون حتى السكر، ويتراقصون ويظنون أن هذا أن الرسول يحضر هذا. بالله عليكم أسألكم بالله، هل تصدقون هذا الكلام إخواني المؤمنين؟ بالله هل تصدقون هذا الهراء؟ هل تصدقون هذا الكذب إن الرسول يحضر موالد الصوفية؟ لا والله، لا والله، لا والله. وأنا سأحاكمكم أمام هذا بهذا الكلام أمام الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. انتبه يا عبد الله، لا يضحكون عليكم شيوخ الطرق يقول لك إنه يحضر الموالد. ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغناء سنة تتبع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا إيش؟ إلا القصع. وما أسكر القوم إلا القصع، الصحون، الحلويات واللحوم والسكر النبات والاجتماعات الفاسدة. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقص هريها والشبع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقص هريها والشبع. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغناء. يسكره الناي والكمان والربابة والعود والكمنجة، هذا الذي أسكره، ويسكره الناي ثم الغناء. وياسين يعني القرآن، القرآن وياسين لو تليت من صدع، لو سمع سورة ياسين أو البقرة ما تحرك قلبه، لكن عندما يغني المغنون المبتهلون يبكون ويصيحون بأعلى أصواتهم. كنت في معسكر من المعسكرات، فجاء أحد زعماء إحدى الجماعات وعلم طالبا صوته بالقرآن يأخذ بالألباب. أنا قلت لأبيه: لا يفسد ابنك بالغناء، قراءته إذا قرأ القرآن تبكي، تتأثر، تحزن، تتأثر بها، فعلموه الغناء. فجاء وألقى قصيدة في الحفل، أنا حضرت ذلك، فلما اعترضت قال: يا شيخ اتق الله، اتق الله، هذه القصيدة لما ألقيت في المعسكر الكشفي الذي عقد في دولة قبرص أسلم 3000، ما شاء الله، أسلموا بالغنى ولم يسلم بالقرآن. طبعا أعرف أنه يكذب، ولكن كثير من الناس الآن يتأثرون بالغنى والابتهالات، ولو قرأت عليه، ولو قرأت: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ماذا؟ وقودها إيش؟ وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو سمع هذه الآية لما تحرك قلبه، لكن لو جاءه مغني بابتهالاته يبكي ويصيح ويصرخ وإلى آخره، هل هذا العمل مقبول عند الله؟ لا والله لا يقبل، والله وتالله لا يقبل أبدا، لا يمكن أن يقبل عمل بهذه الطريقة. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وارجعوا إلى الكتاب والسنة في هذه الأحكام. اختر سؤالا أخيرا. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول: ما حكم بيع الزهور وخاصة في يوم المرأة العالمي؟ يوم المرأة العالمي بيع الزهور هذا محرم، والاحتفال بهذا اليوم محرم، اليوم العالمي، وعيد الحب عيد جاهلي وثني. انتبه يا عبد الله انتبه. كل هذه تقليد لليهود والنصارى ومن تشبه، بل إن المستقيمين على دينه من النصارى واليهود لا يؤمنون بهذه الترهات. قبل 100 سنة لا يوجد عيد الحب في أوروبا، لكن أخذوه من قصة فلاينتاين وأصبح عيدا محبوبا. العام الماضي حصلت قصة طريفة. جاء لزوجته بمناسبة عيد الحب أو عيد الدب، جاء لزوجته بباقة ورد، والنتيجة أنه طلقها لأنها منكر بدع خرافات. النتيجة أنها مختلفة وطلقها، ما نفعت هذه الوردة وهذه البدع والخرافات التي يفعلونها. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وعليكم بالكتاب والسنة، فإن ذلك هو طريق الجنة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.